كيف دنيانا اتبعت حبيبي انا له عيونا وراس مالي كيف دنيانا اتبعت حبيبي انا له عيونا وراس مالي طال الصبر والليل بحساب ليلين اشوف الاول لا اشوف لكن بعيد الحظ والنجم يعني